وكل ما ارتفع واستدار كالقبة يسمى جنبذة. وقد وجه ابن حجر وغيره من الحفاظ رحمهم الله اختلاف الروايات في منازل الأنبياء، كرواية أنه لقي إبراهيم في السماء السابعة، وفي الرواية الأخرى أنه لقيه في السماء السادسة، والجمع بين صلاته بهم في بيت المقدس ولقائه إياهم في السماوات عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لأبد الأبد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، فإذا رجل ضرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ولقيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر به خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ولمسلم قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كرب مثلها قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قوله رجل ضرب أي نحيف، ورجل بفتح ثم كسر أي دهين الشعر مسترسله غير جعد. وأما قوله في رواية مسلم رجل ضرب جعد، فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر، وهكذا حيث جاء. فالجعودة هي الاكتناز والشدة سواء في الشعر أو في الجسم. وشنوءة بفتح فضم فسكون حي من أحياء اليمن من الأزد. قال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول، والدماس الكن، وقيل الحمام. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. روي فجلا بتشديد اللام، وروي فجلا بتخفيفها، وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.